الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم

وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات تسقي بماء واحد كصلاة النبي ويفضل بعضها على بعض في الركب. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اللهم صل على حضرة النبي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ونفضل بعضها على بعض فيه إن في ذلك لا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات ونفضل بعضها على بعض

وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لكل قوم هادي ولكل قوم هادي يا سلام ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار سبحانك يا رب. وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. يا سلام يا سلام يا مشبع كتير من هنا والله يا مشبع. وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء وكل شيء

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يا سلام يا كلام على الشيطان. إن الله لا Thank you. لله. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعاء الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق. الله الله أكبر. جميل والله. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. صل على عدد النبي. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض السماوات والأرض. قل الله. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. قل قل الله. قل فاتخذتم من دونه قل لن يستوي الأعمى والبصير أما تستوي الظلمات والنور قل لن يستوي الأعمى والبصير أما تستوي الظلمات والنور قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله يا سلام يا سلام قل أفتخذتم من دونه الله النبي. مدد يا سيدنا الحسين. قل هل يستوي الأعمي والبصير أما ليستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليكم. الله أكبر يا مهرب. الله أكبر. من ثاني من الأهل الشيخ الأيادي الله أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحانه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يا سلام. الله الله الله. يا نور النبي يا نور النبي. ويدرؤون بالحسنات سيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. خلي بالك من حالة الغلابة دي يا عم الشيخ مصطفى وحياة الرسول. احنا كل سنة بنشوفك مرة. جنات عدن يدخلون الله. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يا مشبع يا مشبع، ايه الحلاوة دي؟ حلاوة ربانية دي. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يا نعم يا نعم يا نعم. الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه كده؟ ما كانش في رحمة دلوقتي في ربنا. لا هقعد فيها. الله يا شيخ مصطفى. مش

كفروا تصيبهم بما صنعوا قاية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف صدق الله العظيم. اتلى عليكم من اياته.